الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فقد قال الله تعالى الغفور الرحيم من سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فقال تعالى من سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال سبحانه من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: الحرج هو الضيق في الدين. وقال الزجاج: الحرج أضيق الضيق. وقال قتادة: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي، كان يقال للنبي اذهب ولا حرج عليك، وقيل لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي شهيد على أمته، وقيل لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس، وقيل للنبي سل تعطه، وقيل لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم. قال القرطبي: واختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله تعالى، فقال عكرمة: هو ما أحل من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقيل المراد قصر الصلاة والإفطار في السفر، وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غزوه، والغريم ومن له والدان، وحط الإصر الذي كان على بني إسرائيل. وروي عن ابن عباس والحسن البصري أن هذا في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر والأضحى والصوم. فإذا أخطأت الأمة أو جماعة من المسلمين هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم، أو وقفوا يوم النحر، أجزأهم هذا، لما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. والمعنى: باجتهادكم من غير حرج يلحقكم، ولا أسر يأتي عليكم. وقد روى الأئمة كالبخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع يوم النحر عن أشياء، فما سئل صلى الله عليه وسلم عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من شعائر الحج من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها، إلا وقال فيها: افعل ولا حرج. قلت: قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال: أن يوسعه له بالبيان. وشرحت الأمر بينته وأوضحته، فالشرح التوسعة والبسط والكشف. تقول: شرحت الغامض، قوله: ومن يرد أن يضله يعني يغويه، يجعل صدره ضيقا حرجا، وهو شدة الضيق. ونظير هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره والعبادات والدين. ودليل خطابه أي مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا ضيق صدره وأبعد فهمه فلم يفقه. قال القرطبي قال العلماء: ورفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع. قال العلماء: ورفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع. وأما السلامة وأما السلابة والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين. وليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل الاثنين في سبيل الله تعالى، ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. قلت: وقال السعدي في تفسيره قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من مشقة وعسر، بل يسره تعالى غاية التيسير وسهله بغاية السهولة، فإنه ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يصعبها. ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به إما بإسقاطه أو بإسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية وهي المشقة تجلب التيسير، وقاعدة أخرى الضرورات تبيح المحظورات. قلت: وهذا هاتان القاعدتان مجمع عليهما. قال: فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام الفقهية. قلت: قال والله تعالى يقول مبينا لعباده علامة السعادة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله أن من انشرح صدره للإسلام أي اتسع وانفتح فاستنار بنور الإيمان فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل. فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق. وإن علامة من يريد الله به أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إلى الخير ولا ينشرح قلبه لخير أصلا، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، وعند الصعود في السماء ليس هناك هواء الذي لا حيلة له فيه. وهذا سببه عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سددوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان. وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى. قلت: وفي الصحيحين من حديث معاذ وأنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان يحب التخفيف واليسر على الناس صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله يسر هو أمر بالتيسير، والمراد به الأخذ بالتسكين تارة وبالتيسير أخرى، من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبا وهو ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين غالبا وهو ضد التنفير. قال الطبري: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقا لئلا يفضي لصاحبه إلى الملال فيتركه أصلا أو يعجب بعمله فيحبط، وفيما رخص فيه من الفرائض كصلاة الفرض قاعدة وصلاة الفرض قاعدة والعاجز والفطر في الفرض لمن يسافر فيشق عليه، وفي ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن بد، كما في قصة الأعرابي حيث بال في وسط المسجد أو في المسجد فذكره الناس الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وقال النووي في شرح مسلم وفي هذا الحديث: الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير، أي المستويين على سواء. وفيه تأليف من من قرب إسلامه وترك التشديد عليه، وذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف بهم ويتردون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج المنازل والدرجات، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبة التزايد منها، ومتى عثرت عليه أوشك ألا يدخل في هذه الطعام، وإن دخل أوشك ألا يدوم أو يستحيلها. ولا بد من التيسير، وفي الدعوة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الحديث: أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوها، وهذا من المهمات، فإن غالب المصالح لا تتم إلا بالاتفاق، ومتى حصل الاختلاف فات، أي فات هذا الاتفاق. وفيه وصية الإمام لولاته وإن كانوا أهل فضل وصلاح، كما كمعاذ أبي موسى، كما في حديث: يسروا ولا تنفروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلت: ومن أروع ما قيل في هذا السياق ما قعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية الفقهية، في قاعدة كلية شرعية في رفع الحرج والضرر عن الأمة الإسلامية، وهي في سياق فهم قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحرج هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم بإجماع أهل العلم، فلا حرج في دين الله. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال رحمه الله: فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال: فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط، لما فيه من الفساد الذي لا يطاق، فعلم أنه ليس بحرام، بل هو أشد من الأغلال والآصاب التي كانت على بني إسرائيل، ووضعها الله عنا نحن المسلمين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومن استقرأ الشريعة، أي قرأها وتدبر فيها، ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقوله: فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم، أي معتدل ومتعمد غير متجانس لإثم، فإن الله غفور رحيم. قال: فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن معصية، وهي ترك واجب أو فعل محرم، لم يحرم عليه، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. هذه القاعدة في غاية الجمع وغاية القوة، وجمعت الحنيفية السمحة. فهذه القاعدة الشرعية الكلية النورانية التي ذكرها شيخ الإسلام هي التي تقوم عليها أمور الناس وشؤونهم وأحوالهم ومصالحهم، حيث قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند حسن كما قال ابن حجر في الفتح: خير دينكم أيسر. وبهذا تنضبط النسبة بين الإفراط والتفريط، وبين التجديد والتسييد، وبين الحلال والحرام، والذي يجوز والذي لا يجوز. أما الفروع الفقهية المترتبة على هذه القواعد فهي فروع كثيرة جدا، وأذكر منها بعض ما يناسب السياق. منها في باب الأعذار في ترك صلاة الجماعة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي في سننه، وقال حسن صحيح، وأبو داود في سننه، وأحمد في مسنده بسند صحيح كما قال المجد في المنتقى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة. وفي رواية الترمذي وأحمد عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قل أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم. هذا رواه البخاري ومسلم. فكأنما الناس استنكروا ذلك رفضوه، فقال: أتعجبون من ذا، أي من هذا، أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: إن الجمعة عزمة فرض، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحر، أي والمطر. قال الشوكاني في نيل الأوطار وفي الباب الكثير من الأحاديث مثلها عن سمرة عن أحمد في المسند، وصححه الهيثمي في المجمع عن أسامة عن أبي داود والنسائي، وعن عبد الرحمن بن سمرة عند الترمذي، وعن عتبان بن مالك في البخاري ومسلم وغيرهم. وفي رواية لمسلم يقول: صلوا في بيوتكم في آخر الآذان. قال الشوكاني عن أهل اللغة: الرحال، أي المنازل. وفي رواية للحديث: في ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. الريح الشديدة بعيدا عن المطر. فقال الشوكاني وفي هذا الحديث أن كل من الثلاثة المطر والريح والليلة الباردة أن كل من هذه الثلاثة عذر في التأخر عن صلاة الجماعة. كذلك وفي رواية عند البخاري في يوم رزق بالغيب وهو الماء القليل من المطر لا يستلزم هذه الأحكام لا تستلزم شدة المطر بل لو مطر قليل جدا أي لا يلزم المطر الغزير فقط. والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج عن الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح. فقال الحافظ في الفتح والمراد أن هذه الأعذار تصير وتجعل العزيمة التي هي فرض الجمعة والجماعة رخصة أي في عدم صلاتها في المسجد. يعني حتى الجمعة عند وجود العذر عليها هذه الأحكام. قلت وكذلك من الأعذار عن صلاة الجماعة ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا تعجل حتى تقضي حاجتك منه من الطعام وإن أقيمت الصلاة. وحديث الشيخين قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين يريد البول أو الغائط يعني البول والغائط. قلت فإذا كان ذلك كذلك فضم إلى ذلك قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهذا موطن الشاهد هنا الذي أستدل به. وكذلك حديث البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم بعمران بن حصين لما أصابه البواسير قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم قرأ تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذه الزيادة عند النسائي. وحديث البخاري ومسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم. أخذوا منه هذه القاعدة الكلية ونصها الميسور لا يسقط بالمعصور الميسور لا يسقط بالمعصور. فإن العبد يفعل ما يستطيعه في العبادات وتسقط عنه ويسقط عنه ما لا يستطيعه كما قاعدوا قاعدة كلية فقالوا لا واجب مع العجز. ودليلها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا فضل الله ورحمته على عباده بالتيسير والتخفيف والسهولة والحنيفية السمحة. هذا ديننا كما في حديث البخاري ومسلم من الحديث القدسي قال تعالى إن رحمتي سبقت غضبي فما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فقد قال الغفور الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فهذه قاعدة كلية فقهية شرعية مستمرة مضطردة لا تتخلف عليها آلاف الفروع الفقهية التي ينصلح بها الدين والدنيا وتستقيم لأمورنا وشؤوننا الدول والأوطان والمجتمعات. ولذلك دائما أقول لأصحابي من الطلبة أن يهتموا بعلم القواعد الفقهية والأصولية والأشباه والنظائر التي تساعد طالب العلم في أن يفتي في دين الله. ولقد ابتليت الأمة والناس أجمعون في هذه الأيام بما قدره الله علينا بهذا المرض الخبيث عافانا الله وإياكم من شره. فإن الله تعالى عفو كريم يحب العفو والسلامة والصلاح والفلاح والنجاة. فإذا أخذ العباد بأسباب العافية عفى الله عنا أجمعين. فهو سبحانه البر الودود الرحمن الرحيم الرؤوف، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال وإذا مرضت فهو يشفين. وعليه فقد فصلت هذه القاعدة المذكورة آنفا بشرحها وفقهها وبيانها وفهمها وتصورها. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه قاعدة كلية، والذي يتبين منها الأصل الكلي الذي قامت عليه هذه الديانة الحنيفية السمحة ومقاصد الشريعة. وهذه مقاصد الشريعة التي تتلخص في القاعدة الكلية التي قامت عليها الدنيا والدين، وهي الأصل جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. وهذه خلاصة هذه الديانة، دين الإسلام بأجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وقد أجمع أهل العلم من الفقهاء على هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ومنها كلية أخرى ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فتعين من هذه الأسس والأصول الشرعية القيام بكل إجراء يدفع شر هذا الفيروس الذي انتشر في العالم، والله المستعان عليه التكلان. ومن ثم وعلى ضوء هذه القاعدة الكلية المذكورة آنفة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه لو اضطررنا إلى اتخاذ كل وسيلة تدفع عنا هذا المرض لتوجب علينا هذا الفرض، فعله لزاما وفرضا وحتما. ومن هذه الوسائل البعد عن الزحام في كل صورة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى لو قرر أولياء الأمور ما يرونه صالحا للشعوب، كما في القاعدة المتفق عليها: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وأصل هذه القاعدة أصلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقعد لها الشافعي ومن بعده الفقهاء. أي متعلق ومرتبط بدفع المفاسد وجلب المصالح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولقد قررت وزارة الأوقاف الاكتفاء بالصلوات الخمس وخطبة الجمعة مع تأجيل الدروس الأسبوعية إلى إشعار آخر، حتى يمن الله علينا بالصحة والسلامة لنا أجمعين، اللهم آمين. مع مراعاة النظافة وحسن التطهر في المساجد، وأقول على ضوء ما تقدم من القواعد التي بينتها أنه يجوز عند الضرورة والحاجة الملحة وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها على قدر هذه الضرورة، وليس الأمر على التوسع إلا في حالة الضرورة الملحة. فقلت أن تبدل الجمعة بصلاة الظهر، بمعنى أن يصلي الناس في بيوتهم في حالة المرض وحالة الوباء، كما في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم كما بينت آنفا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم. وبين ابن عباس وابن حجر في فتح الباري أنه يشمل الجمعة لوجود الأعذار من المطر والريح الشديد والطين والمرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من البغض والجنون والجذام ومن سيء الأثقال. ومن سيء الأثقال كل ما استجد من الأمراض التي ما كنا نسمع عنها ولا نعرفها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعاء شامل كاف. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأثقال. رواه أبو داود وأحمد والنسائي بسند صحيح، وهذا عام في كل مرض خبيث، وهذا بالإجماع لا يكون هذا الذي قلته إلا من أهل العلم وأولياء الأمور القائمين لا سيما على المسائل الشرعية والدينية التي تتعلق بأحوال المسلمين والشعوب. والأخذ بالأسباب معلوم من الدين بالضرورة، وهو أصل من أصول التشريع، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.